الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نجتمع لقراءة كتاب شرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، شمائل النبي عليه الصلاة والسلام لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، والشرح الذي بأيدينا للشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في يوم السبت الثالث من محرم لعام 37 و400 ألف، الموافق 17 من الشهر العاشر لعام 15 و2000، وقد وقفنا على الحديث الرابع. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله، قال حدثنا محمود بن غيلان، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. قال الشارح حفظه الله: هذه طريق أخرى لحديث البراء. قوله ما رأيت من ذي لمة، اللمة من الشعر هي ما جاوز شحمة الأذن، سواء وصل إلى المنكبين أو لا، والمراد بها هنا الشعر. والمعنى ما رأيت من ذي شعر في حلة حمراء أحسن من رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن من كل من رأى على هذه الصفة. وقوله له شعر يضرب منكبيه، أحسن من كل من رؤي على فالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن من كل من رؤي على هذه الصفة. قوله له شعر يضرب منكبيه، أي شعره يصل إلى المنكبين، فهو نازل وواصل إلى المنكبين يضربهما. وقوله بعيد ما بين المنكبين، وقد سبق أنه صلى الله عليه وسلم عريض أعلى الظهر. وقوله لم يكن بالقصير ولا بالطويل، أي كان صلى الله عليه وسلم مقصدا بين الطول والقصر، فليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وإنما كان بين ذلك لكنه إلى الطول أقرب. قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم اختصر تحدث اختصار أنه قال أنه قال تقل عن يقال أنه قال أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شفن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سفيان بن وكيع، قال حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعناه. قال الشارح حفظه الله: قوله لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، أي متوسط القامة، وهذه صفة اشترك في ذكرها كل من وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله شفن الكفين والقدمين، أي غليظهما، وهذا الغلظ لا يقتفي الخشونة، فقد وصفه أنس رضي الله عنه كما سيأتي بقوله: ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت يده صلى الله عليه وسلم ألين من الحرير. وقوله ضخم الرأس، ضخامة الرأس عظمه وكبره بعض الشيء. وقوله ضخم الكراديس، الكراديس قيل معناها رؤوس العظام، وسيأتي قريبا جليل المشاش، وهو بمعنى ضخم الكراديس، والمشاش أطراف العظام، وقيل الكراديس مجمع العظام، أي المفاصل التي تلتقي فيها العظام. وهذه الأوصاف شثم الكفين والقدمين، ضخم الرأس. وقوله ضخم الكراديس، الكراديس قيل معناها رؤوس العظام، وسيأتي قريبا جليل المشاش، وهو بمعنى ضخم الكراديس، والمشاش أطراف العظام، وقيل الكراديس مجمع العظام، أي المفاصل التي تلتقي فيها العظام. وهذه الأوصاف شثم الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس ونحوها مما سيأتي، كلها تدل على قوة بنيته صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل قد أعطاه جسما قويا. وقوله طويل المسربة، المسربة هي الشعر الذي يمتد من الصدر إلى السرة، فكان صلى الله عليه وسلم له شعر ممتد من صدره إلى سرته. وقوله إذا مشى تكفأ تكفؤا، مر هذا في حديث أنس. وقوله كأنما ينحط من صبب، الصبب هو من حط ونزل من الأرض، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم إذا مشى فكأنما ينزل أو يمشي في منحدر من الأرض. وقوله لم أرى قبله ولا بعده مثله، وفي هذا كما سبق كمال خلقته وجمال صورته وبهاء طلعته صلى الله عليه وسلم، وما حباه الله عز وجل به من الحسن والجمال. قال الإمام الترمذي: حدثنا أحمد ابن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة، والمعنى واحد. قالوا: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال: حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن رسول الله بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، كان ربعة من القوم، لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعدا رجلا رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير، أبيض مشرب، أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاشي والكتد، أجرد ذو مسربة، شث الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، وإذا التفت التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابة، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله. قال أبو عيسى: سمعت أبا جعفر محمد بن حسين يقول: سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم: الممغط الذاهب طولا. وقال: سمعت أعرابيا يقول في كلامه: تمغط في نشابته، أي مدها مدا شديدا، والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا، وأما القطط فشديد الجعودة، والرجل الذي في شعره حجونة، أي تثنى قليل، وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم، والمكلثم المدور الوجه، والمشرب الذي في بياضه حمرة، والأدعج الشديد سواد العين، والأهدب الطويل الأشفار، والكدد مجتمع الكتفين وهو الكاهل، والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة، والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين، والتقلع أن يمشي بقوة، والصبب الحدوء، يقال انحدرنا في صبوب وصبب. وقوله: جليل المشاش، يريد رؤوس المناكب، والعشرة الصحبة، والعشير الصاحب، والبديهة المفاجأة، يقال بدهته بأمر، أي فاجأته. أقرأ تخريج الحديث، حديث طويل هذا، في إسناده مقال عمر بن عبد المولى غفرة ضعيف، وفي انقطاع بين إبراهيم بن محمد وبين علي رضي الله عنه، وبهذا عله المصنف رحمه الله في كتابه الجامع حيث رواه فيه، ثم قال عقبة: وهذا حديث ليس له إسناده بمتصل. ومن جاء في بعض نسخ جامع الترمذي أنه قال: هذا حديث حسن غريب ليس إسناده بمتصل، غلط من النساخ، يتنافى مع قوله ليس إسناده بمتصل. والذين نقلوا هذه الجملة عن الإمام الترمذي مثل الحافظ العراقي وغيره نقلوها دون هذه الزيادة، فالحديث ضعيف الإسناد، لكن ألفاظه تشهد لجلها شواهد، تقدم بعضها وستأتي أخرى. قال الشارح حفظه الله: قوله لم يكن رسول الله بالطويل الممغط، أي شديد الطول، وقد مر في حديث أنس المتقدم: ليس بالطويل البائن، وهو بمعنى الطويل الممغط، والإنمغاط هو بمعنى البائن الذي امتد في الطول. وقوله: ولا بالقصير المتردد، يعني شديد القصر. وقوله: كان ربعة، أي كان وسطا من القوم، أي من الرجال، فكان صلى الله عليه وسلم وسطا، لا بالطويل البائن ولا بالقصير. وقوله: لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، وقد مر أن الجعود هي التثني في الشعر والتعطف فيه ودخول بعضه في بعض، فلم يكن صلى الله عليه وسلم بالجعد الذي في شعره جعودة شديدة ولا بالسبط الذي شعره مسترسل، وإنما كان وسطا بين ذلك. وقوله كان جعدا رجلا، هذا توضيح للبينية التي بين الجعد القطط وبين السبط، فكان شعره صلى الله عليه وسلم وسط بين ذلك. وقوله: ولم يكن بالمطهم، والمطهم السمين الممتلئ، فلم يكن صلى الله عليه وسلم جسيما سمينا ممتلئا مترهلا. وقوله: ولا بالمكلثم، المكلثم المراد به مستدير الوجه الاستدارة التامة، فلم يكن وجهه صلى الله عليه وسلم مستديرا تمام الاستدارة، وإنما كان بين الاستدارة والإسالة، فلذلك قال: وكان في وجهه تدوير، أي فيه تدوير مع شيء من الإسالة. وقوله: أبيض مشرب، أبيض مشرب، أي ليس بياضه البياض الأمهق الخالص أو البياض الصرف، وإنما هو بياض مشرب بحمرة. وهذا معنى وصفه كما سيأتي أنه أزهر اللون، أي أنه أبيض بياضا مشربا بحمرة. وقوله أدعج العينين أي أسود، وقوله أهدب الأشفار، الأشفار الشعر الذي ينبت في جهون العين، فكان صلى الله عليه وسلم طويل الأشفار. وقوله جليل المشاشي والكتد، المشاشي هي رؤوس العظام، وهي بمعنى ما تقدم في قوله ضخم الكراديس، والكتد مجمع الكتفين ويقال له الكاهل، فكان صلى الله عليه وسلم جليل الكتد أي عظيم الكاهل، وهو بمعنى ما سبق من أنه صلى الله عليه وسلم بعيدا ما بين المنكبين، بعيدا ما بين المنكبين. وقوله أجرد أي غير أشعر، والأشعر هو كثير شعر البدن، وذكر في وصفه أن في مواضع من جسمه شعرا، ومن ذلك قوله ذو مسربة، والمسربة هي الشعر الذي ينزل من الصدر إلى السرة. وقوله كان شثم الكفين والقدمين سبق بيان معناه. وقوله إذا مشى تقلع أي يمشي مشيا قويا، ليس كمشي الذي ينهض رجله من الأرض بتثاقل. وقوله كأنما ينحط في صبب، والصبب من حدر ونزل من الأرض. وقوله إذا التفت التفت معا، أي إذا التفت إلى الوراء استدار بجسمه كاملا، وهذا من وقاره صلى الله عليه وسلم، فلا يدير الرأس فقط وجسمه إلى الأمام، وإنما يستدير بكامل جسمه، أما النظر اليسير إلى اليمين أو إلى اليسار فغير داخل هنا. وقوله بين كتفيه خاتم النبوة، في ظهره صلى الله عليه وسلم بين كتفيه خاتم النبوة، وهو قطعة من اللحم بارزة، وستأتي أحاديث عديدة في ترجمة خاصة به. وقوله هو خاتم النبيين، وهو خاتم النبيين أي آخرهم، فلا نبي بعده، كما قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين. وقوله أجود الناس صدرا، وهذا فيه رحابة صدره وسعته، فإن جوده وسخاءه وكرمه بذلك وبذله عن سخاء صدر ورحابة نفس، لا عن تصنع أو تكلف أو نحو ذلك. وقوله أصدق الناس لهجة، أي أصدقهم حديثا صلى الله عليه وسلم، وهذا منذ نشأته عرف في قومه بالصادق الأمين. وقوله وألينهم عريكة، المراد بالعريكة الطبيعة. وكان عيسى مكثه في قومه قبل النبوة من علامات نبوته، قبل النبوة لما مكث 40 سنة في قومه قبل أن يوحى إليه، هذا كان من علامات نبوته. كيف يعني 40 سنة لم يعرف عنه إلا بالصدق والأمانة والاستقامة في الخلق والكرم وصلة الرحم، هالأخلاق هذه اللي اجتمعت فيه قبل النبوة دلت على نبوته. حتى هرقل العظيم الروم قال هل جربت على الكذب؟ قال ما جربنا على الكذب. يقول لأبي سفيان قبل إسلام أبي سفيان هل جربت على الكذب؟ قال ما جربنا على الكذب. قال هل يقدر؟ قال لا يقدر. فإن هذا حتى قبل النبوة. فقال أبو سفيان ما كان اللي يذر الكذب على الناس ويكذب على الله، حديث الناس قبل النبوة ما كان يكذب، كيف الآن يأتي يقول بعثنا الله أرسلنا الله؟ فمكثه في قومه 40 سنة قبل النبوة كان علامات نبوته، الصدق الذي عرف به دل على أنه لا يمكن ما يكذب على الناس يأتي ويكذب على الله عز وجل، يعني من باب أولى أنه لن يكذب على الله صلاة ربي وسلام عليه. نعم صلى الله عليه. وقوله وألينهم عريكة، المراد بالعريكة الطبيعة والسجية، فكان لين السجايا والطباع، فلم يكن غليظا ولا فظا، وإنما كان لينا سمحا رفيقا متواضعا سهلا صلى الله عليه وسلم. وقوله وأكرمهم عشرة، أي كريم المعاشرة والمصاحبة والمرافقة، فهو يعامل من يعاشر ومن يخالط أحسن معاملة صلى الله عليه وسلم. وقوله من رآه بديهة هابه، يعني من رآه فجأة أو لأول مرة يهابه، لأنه صلى الله عليه وسلم مهيب جعل الله سبحانه له في القلوب هيبة. وقوله ومن خالطه معرفة أحبه، أي من صاحبه وجالسه وماشاه ورافقه صلى الله عليه وسلم أحبه، إنه لا يرى فيه إلا ما يدعو إلى حبه من كريم الأخلاق وطيب المعاملات وحسن المعاشرة. وقد قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقوله يقول ناعته، الناعت هو الواصف، أي يقول واصفه لم أرى قبله ولا بعده مثله. هذه الجملة واردة في قول غير واحد ممن وصفه صلى الله عليه وسلم. ثم أورد الإمام الترمذي على الأصمعي تفسير الكلمات الغريبة التي جاءت في هذا الحديث، وأكثر هذه الكلمات واضحة المعنى مما تقدم ويأتي. وقوله تمغط في نشابته بضم النون وتشديد الشين، والنشابة واحدة النشاب وهو النبل، النشا واحدة النشاب وهو النبل. وقوله والرجل الذي في شعره حجونة، والمراد بالحجون العطاف والتثني، قال أي تثنى قليل، لأن شعره صلى الله عليه وسلم ليس بالجعد وإنما فيه حجونة، مثل ما جاء كان جعدا رجلا لم يكن جعدا قططا وإنما كان جعدا رجلا. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه، قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند. شو يعني شوف السند لما قال إيش؟ قال أخبرني رجل من بني تميم، ها هذا يدل على أن هذا السند ضعيف. من هو رجل بني تميم؟ لابد أن يعين حتى يعرف درجة هذا الرجل. فأي حديث في السند حدثني رجل يسمى هذا مجهول، لابد أن يعرف من هذا الرجل، واضح؟ عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه، إذ هو وفرة أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب، سوابغ في غير قر بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق بادن متماسك، سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن، مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف، خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال قلعا، يخطأ تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت جميعا خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه، يبدر من لقي بالسلام. اقرأ التخريج. وهو حديث طويل جدا، وأراد المصنف رحمه الله بعضا هنا وسيأتي مقطعا في مواضع من كتابه. أورد المصنف رحمه الله بعضا هنا وسيأتي مقطعا في مواضع من كتابه، وقد ساقه بتمامه الإمام المزي رحمه الله في مقدمة كتابه تهذيب الكمال. قال وفي إسناد حديث بعض من لا يعرف. وقال علامة ابن القيم في كتابه المدارج وأما حديث هند بن أبي هالة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم فحديث لا يثبت وفي إسناده من لا يعرف. وفي إسناده أيضا جميع بن عمير قال حافظ التقريب ضعيف رافضي. والرجل الذي من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله مجهول، فالحديث سنده ضعيف لا يثبت، وقد مرت بعض ألفاظه في أحاديث صحيحة ويأتي بعضه أيضا في أحاديث أخرى صحيحة. هذا حديث ضعيف. هند بن أبي هالة رضي الله عنه ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، أمه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أخ لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم من أمها خديجة، ولهذا قال الحسن بن علي رضي الله عنهما في روايته الحديث سألت خالي. قال الشارح هند هذا اسم رجل، ها هو ابن خديجة، أخ لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم لأم. قال الشارح حفظ الله قوله وكان وصافا، الوصاف هو الذي له معرفة بالوصف ودراية به، وليس كل أحد يجيد الوصف، فمن الناس من يرى الشخص مرات ويقال أوصفه فلا يستطيع، ومنهم من يراه مرة أو مرتين فيصفه وصفا دقيقا، فمثل هذا يقال هو وصاف. وصاف يعني فعال على صيغة مبالغة، يعني يجيد الوصف. قوله عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، المراد بحليته صفته ونعته صلى الله عليه وسلم، واختار هذه اللفظة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كله حلية وجمال. اللهم صل. وقوله أنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، المراد بالتعلق هنا تعلق العلم والمعرفة، يعني يكون عندي صفة أحفظها وأضبطها بحيث أكون على ذكر وعلى معرفة بوصفه صلى الله عليه وسلم من خلال تلك الألفاظ والجمل التي أحفظها. والحسن بن علي ممن أكرمهم الله برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه رآه وهو صغير رضي الله عنه، لذلك أراد من خاله هند رضي الله عنه الوصاف أن يعطيه جملا في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بها في باب المعرفة والعلم بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيد أن معرفة أوصافه صلى الله عليه وسلم باب شريف من العلم تجدر العناية به. وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم فخما، أي عظيما في أوصافه وفي هيئته وفي مظهره وفي حليته وفي صفته، مفخما أي معظما في صدور أصحابه وفي صدر من يراه صلى الله عليه وسلم. وقوله يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، التلألؤ هو الإشراق والإضاءة، فكان وجهه صلى الله عليه وسلم مشرقا مضيئا متلألئا تلألؤ القمر. وقوله أطول من المربوع، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان ربعة من القوم لكنه إلى الطول أقرب، فليس مربوعا تماما وإنما أطول من المربوع، لكنه ليس بالطويل البان كما سبق بيان. وقوله أقصر من المشذب، المشذب هو طويل القامة مع النحافة، والنحيف الطويل يظهر طوله بشكل واضح، فكان صلى الله عليه وسلم أقصر من المشذب وأطول من المربوع. وقوله عظيم الهامة أي الرأس، وقد سبق هذا. وقوله رجل الشعر أي في شعره تثن يسير، وقد مر معناه. وقوله إن فرقت عقيقته فرقها، العقيقة الشعر، إذا كان شعره يمكن فرقه فرقه وإلا فلا، أي وإن لم يمكن فرقه أبقاه مستلسن على حاله. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد وكان أولا يسدل شعره ثم فرقه، والفرق أن يجعل شعره فرقتين، كل فرقة ذؤابة، والسدل أن يسدله من ورائه ولا يجعله فرقتين، يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ هو وفرة، وقد مر نحو هذا في بعض الأحاديث. وقوله أزهر اللون، الأزهر هو الأبيض بياضا مشربا بحمرة. وقوله واسع الجبين، الجبين معروف أي ممتد الجبين في الطول والعرض. وقوله أزج الحواجب، الحاجب معروف وهو العظم الذي فوق العين بما عليه من لحم والشعر النابت على هذا اللحم، وهما حاجبان، والزجج طول الحاجبين ودقتهما وسبوغهما إلى مؤخر العينين. وقوله سوابغ جمع سابغة بمعنى كاملة وتامة، فكانت حواجبه صلى الله عليه وسلم تامة كاملة. وقوله في غير قرن، القرن هو التقاء الحاجبين بحيث لا يكون بينهما فجوة أو فراغ، فالأقرن من اتصل شعر حاجبيه، والأبلج من كان ما بين حاجبيه خاليا من الشعر وكان منفصلين، والعرب تستحبه، فكان صلى الله عليه وسلم قد وضح ما بين حاجبيه فلم يقترن، لذلك قال بينهما عرق يدره الغضب، أي بين الحاجبين عرق يسيره الغضب ممتلئا دما. وقوله أقنى العرنين بكسر النون التي بعد الراء، والعرنين هو الأنف أي طويل الأنف، فكان صلى الله عليه وسلم في أنفه شيء من الطول. وقول له نور يعلوه، والضمير إما يعود على النبي صلى الله عليه وسلم أو على الأنف، وهما متلازمان. وقول يحسبه من لم يتأمله أشم، الشمم في الأنف هو ارتفاع قصبة الأنف مع استواء أعلاه وإشراف الأرنبة، فالذي يراه بسبب النور والوضأة والإشراقة التي تكسو وجهه وأنفه صلى الله عليه وسلم يظنه أشم، يعني يظن أن أنفه به الشمم، والأمر ليس كذلك، بل هو صلى الله عليه وسلم أقنى الأنف أي في أنفه طول صلى الله عليه وسلم. وقوله كث اللحية أي كثيف اللحية، ومن هديه صلى الله عليه وسلم إعفاء اللحية وإرخاؤها، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بذلك في أحاديث كثيرة، وعدها من سنن الفطرة، واعتبر حلقها من أوصاف المجوس والمشركين واليهود، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في النهي عن ذلك. ولا شك أن محبته صلى الله عليه وسلم تدفع الإنسان دفعا للاقتداء به في إعفاء اللحية كما كان صلى الله عليه وسلم معفيا لها. وقوله سهل الخدين، وجاء في بعض الروايات أسيل الخدين أي خداه ليس مرتفعين. وقوله ضريع الفم أي عظيم الفم. وقوله مفلج الأسنان، الفلج في الأسنان تباعد ما بين الثنايا، مفلج الأسنان الفلج في الأسنان تباعد ما بين الثنايا والرباعيات وهو من الجمال، وهذا الحسن جعله الله سبحانه وتعالى له خلقة. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن التفلج للحسن لما في ذلك من التغيير لخلق الله. وقوله دقيق المسربة، المسربة شعر الصدر إذا كان ممتدا إلى السرة في دقة. وقوله كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. الدمية الصورة المتخذة من العاج ونحوه، والمراد هنا وصف جمال عنقه صلى الله عليه وسلم واعتداله وقوامه. وقوله معتدل الخلق أي أن خلقه صلى الله عليه وسلم قوام، وقد مر مثل هذا المعنى. وقوله بادل متماسك مر في وصف علي رضي الله عنه حيث قال ولم يكن بالمطهم، المطهم يعني السمين، وهنا قال بادل متماسك أي أن جسمه صلى الله عليه وسلم ليس جسما نحيلا ضعيفا وليس جسما سمين، وإنما هو جسم ممتلئ، وهذا فيه وصف لجسمه صلى الله عليه وسلم بالقوة. وقوله سواء البطن والصدر يعني ليس في بطنه نتوء أو بروز، وكذلك صدره، وإنما هي سواء معتدلة متساوية. وقوله عريض الصدر أي أن صدره صلى الله عليه وسلم رحب وواسع. وقوله بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس قد مر معناهما. وقوله أنور المتجرد أي نير العضو المتجرد من الشعر أو المتجرد من الثياب، أي ما كان من بدنه صلى الله عليه وسلم مجردا من شعر أو مجرد من ثياب، فإنه يظهر له نور ووضاء. وقوله موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط. اللبة هي النقرة التي فوق الصدر، فما بين اللبة والسرة موصول بشعر يجري كالخط، ومر أنه صلى الله عليه وسلم دقيق المسربة. وقوله عاري الثديين والبطن، أي أن ثديه صلى الله عليه وسلم وبطنه ليس عليهما شعر. مما سوى ذلك يعني مما سوى الشعر الذي جاء ذكره. وقوله أشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر، أي هذه المواضع من بدن صلى الله عليه وسلم الذراعان والمنكبان وعالي الصدر كان عليها شعر. وقوله طويل الزندين، الزند أسفل الذراع، فكان صلى الله عليه وسلم طويل الزندين. قوله رحب الراحة أي راحته واسعة صلى الله عليه وسلم. وقوله شفن الكفين والقدمين مر معناه. وقوله سائل الأطراف أو قال الشائل الأطراف أي طويلة أطرافه صلى الله عليه وسلم طولا معتدلا. وقوله خمصان الأخمصين، الأخمص هو الموضع الذي لا يمس الأرض من القدم عند الوطء، والمعنى أن خمصه صلى الله عليه وسلم ليس مرتفعا جدا بل هو متوسط الارتفاع. وقوله مسيح القدمين يعني أن قدميه صلى الله عليه وسلم أملسان ليس فيهما تكسر أو تشقق أو نحو ذلك. وقوله ينبأ عنهما الماء أي لا يثبت ولا يستقر، والقدم الملساء إذا صب عليها الماء فإنه ينبو عنها ولا يستقر عليها بخلاف القدم التي فيها شقوق وتقشر. وقوله إذا زال زال قلعا، إذا مشى صلى الله عليه وسلم ورفع رجليه من الأرض يرفعهما بقوة، لا يرفعهما رفع المتماوت المتثاقل، وإنما يرفعهما رفع الرجل القوي الشديد. وقوله يخطو تكفيا، عرفنا معنى التكفي في حديث حديثي علي وأنس السابقين. وقوله يمشي هونا، المشي الهون هو المشي المعتدل، وهو من أوصاف عباد الرحمن كما في سورة الفرقان. وقوله ذريع المشية أي أن خطوته صلى الله عليه وسلم واسع لكن بدون تكليف بدون تكلف. وقوله إذا مشى كأنما ينحط من صبب أي إذا مشى صلى الله عليه وسلم كأنما ينزل من منحدر. وقوله وإذا التفت التفت جميعا يعني أنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينظر إلى الخلف لا يدير رأسه فقط وإنما يستدير بدنه كاملا، وهذا الذي يتناسب مع كمال وقاره صلى الله عليه وسلم. وقوله خافض الطرف أي أنه صلى الله عليه وسلم غاض بصره، لذلك قال نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء. وقوله جل نظره الملاحظة أي أنه صلى الله عليه وسلم أي أن نظره صلى الله عليه وسلم للأشياء نظر ملاحظة وليس نظر حرص، والمراد بالملاحظة هنا التفكر والتأمل والتدبر. وقوله يسوق أصحابه أي يمشي في ساقته، معنى أنه صلى الله عليه وسلم يقدم أصحابه في المشي بين يديه ويمشي خلفهم، يقدم أصحابه في المشي بين يديه ويمشي خلفهم. وقوله يبدر، من لقي بالسلام، وفي بعض ألفاظ الحديث يبدأ ومعناهما واحد أي يسارع إلى إلقاء السلام على من يلقاه ولو كان صغيرا. اللهم صل وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله. نعم تفضل. أيوة. وراد الإنسان بعض الناس يسأل إزالة الشعر بين الحاجبين أراد أن يزيده فأستنى بالنبي. لا بعد أخشى واحد يفلج بين أسنانه يقول استنى بالنبي عز الصلاة. هكذا خلقه الله عز وجل. لكن الشيخ مباز يقول نيزات ما بين الحاجبين لا بأس به عند الحاجة لذلك، لكن ليس من يزيل يقول تطبيقا للسنة لا. هذا صلى الله عليه. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال قل قال حدثنا قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سامرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضريع الفم أشكل العين منهوس القلب منهوس العقل. قال شعبة قلت لسماك ما ضريع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قلت ما منهوس العقل؟ قال قليل لحم العقل. قوله قال الشارح حفظ الله قوله خرجه مسلم والمصنف في جامع. نعم. قال الشارح حفظ الله قوله رضي الله عنه ضريع الفم، أي هذه الصفة مرت في حديث هند المتقدم، ومعنى أن فمه صلى الله عليه وسلم ليس صغيرا ضيقا وإنما هو عظيم كما فسره سماك لشعبة رحمه الله. وقوله أشكل العين، قال شعبة راوي الحديث عن سماك قلت لسماك ما أشكل العين. سماك راوي الحديث عن سماك قلت لسماك ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. بهذا فسر سماك رحمه الله معنى قوله أشكل العين. لكن قال القاضي عياض تفسير سماك الشكلة في العين بما ذكر وهم عند جميعهم، وصوابه ما تقدم لغيره من الشارحين أنها حمرة تخالط بياض العين. وهذا المعنى هو الذي ذكره جميع أصحاب الغريب، أن الشكلة حمرة في بياض العين وهو محمود تمدح به العين. فكأن في بياض غريب يعني غريب الحديث، يعني يفسر الكلمات الغريبة في كتب اسمها غريب القرآن وغريب الحديث، هذا معنى أصحاب الغريب. أي أن الشكلة حمرة في بياض العين وهو ممدوح تمدح به العين، فكأن في بياض عينه حمرة صلى الله عليه وسلم حمرة يسيرة. وقوله منهوس العقب فسره سماك بقوله قليل لحم العقب، والعقب هو مؤخر القدم. قال الإمام الترمذي رحمه الله قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث يعني ابن السوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر. تخريج حديث أخرجه المصنف في جامع في إسناده أشعث بن سوار وهو ضعيف، لكن تشبيه وجهه صلى الله عليه وسلم بالقمر وأنه أجمل من القمر له شواهد في أحاديث يأتي ذكرها. قال الشارح حفظ الله قول جابر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، أي في ليلة مضيئة كثير ضوء قمرها، وذلك حين يكون البدر في تمام اكتماله وفي تمام حسنه وجماله، وعليه حلة حمراء، أي على النبي صلى الله عليه وسلم حلة، وقد تقدم معنى الحلة. فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، أي إلى جمال وجهه صلى الله عليه وسلم وإلى جمال القمر. تقدم معنى ليست حمراء خالصة الحمرار كما جاء في النهي عن ذلك، إنما هي فيها بياض. نعم. ثم يقال إن بين الجمالين فلهو عندي أحسن من القمر. اللهم صل وسلم. أي وجد أن جماله صلى الله عليه وسلم فاق جمال القمر. ويأتي في عدد من الأحاديث تشبيه وجهه صلى الله عليه وسلم بالقمر، والتشبيه هنا إنما هو من باب تقريب المعنى وتوضيحه، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كسر الله عز وجل وجهه جمالا عظيما وحسنا بالغا أعظم من جمال القمر. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنهما أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا، بل مثل القمر. أخرج المصنف في جامعه وفي إسناده سفيان بن وكيع وهو ضعيف، لكن رواه البخاري من طريق أخرى عن أبي نعيم حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال سئل البراء أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا، بل مثل القمر. اللهم صل. قال الشارح حفظ الله قوله مثل السيف يحتمل أنه يريد به لمعان السيف وبريقة، ويحتمل أنه يريد به طول السيف واستقامته. وقوله لا بل مثل القمر ذكر أن وجهه صلى الله عليه وسلم مثل القمر في ضيائه وتلألؤه ونوره، وكذلك في استدارته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله

وأما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أفلج الثنيتين فقد تقدم ذكره في بعض الأحاديث. قال الشارح حفظ الله ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، والثنيتان معروفتان، والأفلج من كان بين أسنانه شيء من التباعد، وكان يعد من الجمال. الأسنان الاثنين الأمام هاي الثنيتان، نعم. وهو يعد رباعي الرابع من هنا، نعم. وهو يعد من الجمال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. ولذلك قال إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. نعم. تنبيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم برؤية النور بين ثناياه، وأنه صلى الله عليه وسلم مثل القمر في اللمعان ونحو ذلك، قد يخطئ بعض من كتب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم فيجعلونه نورا حسيا بمعنى أنه يضيء ما حوله. وربما قال بعضهم في وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه لم يكن له ظل باعتبار هذا النور نورا حسيا، فهذا فهم خاطئ. وقد جاء في أحاديث كثيرة ما يدل على خطأ هذا الفهم، فمن ذلك قصة عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذن هذا وجه الدلالة، لو كان صلى الله عليه وسلم يعني يخرج من الضوء كان ما عايش كان رأكسه كان ظلامة التمثل فوقعت يده على قدم النساء، مع النساء ما كان يطلع نور مثل الضوء. الغريب أن رأيت مرة في صورة موزعينها وخمعيني كده حاط راكب سيارة حاط ليت صغير مدى 1200 فولت طق بوجع أساسانية نور، ويصدقون ذلك طبعا أنه منور. سبحان الله، في ناس قد يكون أسمر البشرة لكن وجهه منور، وفي ناس قد يكون أبيض بياض باهق ومع ذاك في ظلمة في وجهه. فهي مسألة مي مسألة اللون، النور هذا ليس حسي وإنما هو معلوم. نعم صلى الله عليه. ولو كان النور كما فهم هؤلاء لما احتاجت عائشة رضي الله عنها عندما دخلت المسجد تبحث عنه صلى الله عليه وسلم أن تمشي في الظلمة تتلمس بيده لأن وقعت على بطن قدمه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فهذا الحديث وأمثاله كثير يبين الخطأ. هذا يدل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. ينقض الوضوء كان لما وضعت يدي على قبل النبي صلى الله عليه وسلم تقض الوضوء، صح؟ ويصلي أكمل صلاته. نعم. فهذا الحديث وأمثاله كثير يبين الخطأ من فهم الأحاديث التي ورد فيها ذكر نوره صلى الله عليه وسلم أنه نور حسي يضيء من حوله ما حوله. هذا دعاء عظيم، اللهم أعوذ بك برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كما يدل هذا الحديث على أن أسماء النبي أسماء الله عز وجل ليست محصورة بعدد، لأنه قال أنت كما أثنيت على نفسك. فلو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يثني على الله عز وجل بما بجميع أسمائه لما قال أنت كما أثنيت على نفسك. فأسماء الله ليست محصورة بعدد معلوم عند البشر. نعم. كم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في خاتم النبوة. قال الشارح حفظ الله هذا الباب له تعلق بصفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، فهو فرع عن الباب الذي قبله، لأن من صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية هذا الخاتم الذي جعل الله عز وجل بين كتفيه. وقد اتفق أهل العلم على أنه كان علما وآية على نبوته صلى الله عليه وسلم، لكنهم اختلفوا هل ولد به صلى الله عليه وسلم أم أنه وجد بعد ذلك. والأظهر الذي تسنده الروايات والأدلة على أن هذا الخاتم كان مع حادثة الشق التي حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه جبريل وشق صدره وغسل قلبه، وفي تلك الحادثة كان طبع خاتم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخاتم هو جزء ناتئ وبارز من البدن بين الكتفين، وهو إلى الكتف الأيسر أقرب. ويأتي ذكر حجمه في الروايات التي ساقها المصنف رحمه الله بأنه مثل حجم بيضة الحمامة ويشبه الجسد من حيث اللون. وقد جاء ذكر هذا الخاتم صفة الله صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة، وكان يعرف أهل الكتاب بما اطلعوا عليه في تلك الكتب أنه علامة لنبوته صلى الله عليه وسلم. وسيأتي أن سلمان رضي الله عنه لما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم جاء يطلب هذه العلامة ويتحراها حتى رآها. قال المصنف رحمه الله قال حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. تخريج أخرجه البخاري ومسلم والمصنف في الجامعة. قال الشارح حفظه الله قوله ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حافظ بن حجر لم أقف على اسمها. قولها يا رسول الله إن ابن أختي وجع أي به مرض، وجاء في بعض الروايات في صحيح البخاري أنها قالت يا رسول الله إن ابن أختي وقع، فأخذ من ذلك بعض العلم أن الإصابة التي فيه كانت في قدمه. وقال حافظ بن حجر رحمه الله كان يشتكي رجله كما ثبت في غير هذا الطريق. وقوله فمسح رأسي، مسح رأس الصبي فيه التلطف به، كما أن وضع اليد على المريض فيه مؤانسة له وإحساس ببعض ما يعانيه من حرارة الجسم وخفقان القلب ونحو ذلك. وقوله ودعا لي بالبركة، المراد بالبركة حصول الخير ونماؤه وزيادته. وقد أجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة. في بعض روايات الحديث في صحيح البخاري عن الجعيد بن عبد الرحمن أنه قال رأيت السائب بن يزيد ابن 94 جلدا معتدلا، فقال قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن خالتي ذهبت بي إليه فقالت يا رسول الله إن ابن أختي شاك فادعوا الله، فقال فدعا لي. فجاوز عمره 99 ولا يزال جسمه متماسكا قويا معتدلا، فليس فيه حدبة أو انحناء، ولا يزال يتمتع بسمعه وبصره ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. والسائب آخر من مات من الصحابة في المدينة، توفي سنة 91 وهو ابن 96 سنة. رضي الله عنه. وقوله وتوضأ فشربت من وضوئه، أي توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فشربت من فضل وضوئه، وهو من فصل من الماء الذي لامس جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع من التبرك، التبرك بريقه صلى الله عليه وسلم وشعره وفضل وضوئه، حق دلت عليه الدلائل وجاءت نصوص كثيرة تشهد له، وكان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه، وهو باتفاق أهل البصيرة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فلا يتبرك بريق أحد غيره، ولا بشعر أحد غيره، ولا بعرق أحد غيره، ولا بفضل وضوء أحد غيره، بل هو من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، ولا يلحق به غيره مهما كان فضله ومكانته. وقوله وقمت خلف ظهره، أي قام السائب خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنه قصد قيام خلفه لينظر إلى الخاتم الذي ربما يكون قد سمع عنه ولم يره بعد، أو أن قيامه كان اتفاقا فلم يقصد النظر، لكنه لما وقف وقع نظره عليه. وقوله فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه، هذه البينية ليست على وجه التحديد، وإنما هي على وجه التقريب، لأن الخاتم لم يكن بين الكتفين تماما، بل هو إلى الكتف الأيسر أقرب، كما دلت على ذلك الدلائل والشواهد. ولعل من حكمة ذلك كما ذكر بعض أهل العلم أن هذا الموضع أقرب إلى موضع القلب. وقوله فإذا هو مثل زر الحجلة، ذكر المصنف رحمه الله عندما أورد هذا الحديث في كتابه الجامع أن زر الحجلة بمعناه بيض الحجلة الطائر المعروف، ويعضد هذا التفسير مجيء بعض الأحاديث بتشبيه بيضة الحمامة كما سيأتي، وهو مقارب لبيضة الحجلة من حيث الحجم. ومن أهل العلم من قال إن مراد بالحجلة ما يوضع على السرير مثل القبة، وأن المراد بالزر ما يوضع في عروته مثل المقبض والممسك، فهو قريب أيضا من حجم البيض المذكور. قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني أنه قال حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قدة حمراء مثل بيضة الحمامة. قوله رأيت الخاتم، تخريج حديث في إسناده أيوب بن جابر بن الصيار وهو ضعيف، وقد خرج الإمام مسلم في صحيحه من طريق عبد الله عن إسرائيل عن سماك به، ولفظ رأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده، ومعنى يشبه جسده أي لونه مثل لون الجسد. قوله قال رأيت الخاتم أي خاتم النبوة بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه البينية للتقريب لا للتحديد. وقوله غدة، الغدة عقدة في الجسد تظهر بين الجلد واللحم إذا غمزت باليد تحركت. وقوله حمراء أي لونها أحمر مثل بيضة الحمامة أي مثل الحجم، وما يذكر في بعض الروايات أنه شامة سوداء أو شامة خضراء ونحو ذلك، كله لم تأتي بها حديث صحيحة. الذي ثبت هو أن لونه لون الجسد، لكنه جزء ناتئ بحجم البيضة تقريبا. قال حدثنا أبو مصعب المديني أنه قال حدثنا يوسف بن ماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر عن قتادة عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. يقول سعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن. أخرجه أحمد في المسند. قول رميثة الأنصارية رضي الله عنها ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت جملة معترضة لتأكيد قربها من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه توثيق وتوكيد سماعها منه صلى الله عليه وسلم لتمكنها بهذا القرب من رؤية الخاتم. وقوله يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن، أي اهتز لموت عرش الرحمن، وفيه منقبة عظيمة ومكانة عالية لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، حيث اهتز لموته هذا المخلوق العظيم الذي هو أعظم مخلوقات الله عز وجل وأكبرها وأوسعها. وقد وصف الله سبحانه في القرآن بالعرش العظيم وبالعرش الكريم وبالعرش المجيد أي الواسع، وهو سقف المخلوقات وأعلاها وأرفعها. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. ومما جاء من الحديث بيان عظم العرش وكبره ما رواه أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. أي أن السماوات والأرضين كلها بالنسبة للكرسي كقطعة صغيرة ألقيت في صحراء، والكرسي في العرش مثل ذلك. فهذا العرش العظيم اهتز لموت سعد، وهذا الاهتزاز على ظاهره يمر كما جاء على قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، بعيدا عن طرائق أهل التأويل الباطل الخائضين في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بتعطيل نصوصه وصرف معانيه عن ظاهرها الحق الثابت إلى معاني متكلفة يريدها أهل التأويل زاعمين أنها المراد بكلام الله أو بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد روت هذه الصحابية رضي الله عنها وغير هذا الحديث وتناقله السلف دون خوض فيما يصرف هذا النص عن ظاهره وهذا مما برأ الله السلف الصحابة ومن اتبعهم بإحسان منه، فكان نهجهم مرار النصوص كما جاءت والإيمان بها كما وردت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فهذه قاعدة أهل السنة وجادتهم في هذا الباب. وإضافة العرش إلى الرحمن فيه تشريف للعرش وبيان لفضيلته وعظيم شأنه، كيف لا وهو أعظم المخلوقات وأوسعها وأكبرها، وقد خلق الله سبحانه وأوجده من العدم ليستوي عليه جل وعلا كما أخبر بذلك في غير موضع من كتابه، قال عز وجل الرحمن على العرش استوى، وقال جل وعلا ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. ومعنى استوى عليه على وارتفع علوا وارتفاعا يليق بجلاله وكماله. ومن لم يعتقد أن رب العالمين مستوى على عرش استواء يليق بجلاله وكماله فليس أمامه إلا أن يعتقد إحدى عقيدتين فاسدتين. الأولى أن يعتقد والعياذ بالله أن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وهذه العقيدة من أفسد العقائد وأبطلها، وهي مصادمة للقرآن والسنة والفطرة والإجماع والعقل. الثانية أن يعتقد والعياذ بالله أن الله لا فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا عن شماله ولا داخله ولا خارجه، وهذا وصف لله تعالى بالعدم، وعلى كل من العقيدتين فئام من المبطلة. وحمى الله سبحانه وتعالى الحق والبصيرة بالله وبكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من هذا الباطل، فآمنوا بما جاء في كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، واعتقدوا أن الله عز وجل مستوى على عرشه المجيد استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. نعم، ذكر العلم أن من لا يعتقد أن فوق العرش إله يعبد فهو كافر. يقول ليس فوق العرش إله يعبد فهو كافر، مسألة خطيرة جدا. من قال بأن ليس فوق العرش إله يعبد فهو كافر، وهذه هي القسمة العقلية، إما أن يكون الله عز وجل فوق العرش وإما أن يكون داخل العالم، إذا كان داخل العالم أو يكون داخل وخارج العالم. في شيء في قسمة عقلية غير هذا؟ إما يكون داخل العالم أو خارج العالم أو داخل وخارج العالم ولا لا؟ هل العقل يعني يوجد قسمة غير هذه؟ ها؟ ما يوجد، إلا أن يقال والعياذ بالله ليس داخل ولا خارج ولا ولا ولا، فيكون معدوما، وهذا أسوأ ما يكون أن يقال عن الله بأنه معدوم، والموجود أكمل المعدوم، فأقل شيء يقال الله موجود. طيب موجود إما أن يكون خارج العالم أو داخل العالم أو خارج داخل العالم، بقي شيء بقي شيء؟ ما بقي شيء. فإذا كان داخل عالم فالعالم موضوع خسائس، فيها خمارات، فيها نجاسات، فيها دورات مياه، فيها حسينيات، فيها كنائس، فيها صح ولا لا؟ هذا داخل عالم. إذا كان داخل العالم، وهذا أيضا لا يليق بالله عز وجل، كما أيضا لو قيل داخل وخارج، ما بقي إلا احتمال الثالث وهو أن يكون خارج العالم فوق جميع خلقه. وذاك أي إنسان تواجهون أنتم الإباضية عندكم هناك، أي إنسان قل له الله عز وجل تحتك ولا فوقك أو مساو لك، ما في قسمة رباعية، أما يكون الله فوق وأنت تحته، أو الله عز وجل وعياذ بالله تحتك وأنت فوقه، أو أنت مساو لله. صعب جدا أي إنسان من لي ينتسب لملة الإسلام أن يقول الله تحتي وأنا فوقه، يقدر؟ ما يستطيع. يقول أنا مساوي لله، ما يستطيع، إلا أن يقول أن الله فوقي وأنا تحته، ويخفي هذا حتى لو خفى مكابرة هو في نفسه هذا الشيء. ما يستطيع أحد يقول لعامة الناس الله تحتي وأنا فوقي، فهو يبادر يقول الله لا يسأل عنه بعين، سبحان من لا يسأل عنه بعين. العوام يقول الله أكبر، يظن هذا يعني تنزيه، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عن الله بعين. فحتى لا تطيل معه الجدال، كما قال ذاك الرجل لإبراهيم عليه السلام أنا أحيي وأميت، لم يطيل معه الجدال، انتقل لما هو مفحم. فماذا قال؟ قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا حتى لا تطيل معه الجدال، إذا قالك الله أصلا لا يسأل عنه بعين، قل طيب إذا أنا أريد أسأل عنك أنت، أنت بعد ما أسأل عنك بعين أريد أسأل عنك أنت، أنت أنت فوق الله ولا تحت الله ولا مساوي لله؟ أنا ما أسألت عن الله، أسألك عن أنت، ولا أنت بعد ما يسأل عنك بعين يسأل عنك أنت بعين أو لا يسأل؟ يقول أين فلان صح؟ فأنت الآن أسألك عنك أنت، ولا مش عارف أنت فين؟ أنت فوق الله والله تحتك، ولا أنت تحت الله والله فوقك، ولا أنت مساوي لله؟ هنا فبهت الإباضي. ما يستطيع أبدا أحد يجيب هذا الجواب إلا أن يتوب الله عز وجل ويقول الحق، قل لا أنا لا تحت الله، ما يستطيع يقول أنا فوق الله ولا يستطيع يقول أنا مساوي لله. أي واحد، وأنا جربتها كثير مع الناس لما يكون مخربط بالعقيدة، يقول الله في كل مكان، كل مكان تحتك بعد لا مو تحتي، على طول يقول لا يتكهرب يقول لا الله مو تحتي، الحمد لله الله مو تحتك، أين المخلوق اللي الله تحته؟ مو تحتك عرفنا مو تحتك، ولا تحتك لا مو لا ما أقول تحتي الله. زين ما هو المخلوق اللي الله تحته؟ تحت من الله عزيز؟ ها تحت السقف هذا ولا الفوق ولا الطابق الأعلى ولا السحاب ولا ولا ولا ما هو المخلوق اللي فوق الله والله تحته؟ ما يوجد إلا أن يقول ها الله فوق جميع خلقه، وها هو المطلوب. حتى قال الله عن الملائكة يخافون ربهم من فوقه، حتى الملائكة رب العالمين فوقه، حتى العرش رب العالمين فوقه، حتى الكرسي رب العالمين فوقه، حتى السماوات الله فوق كل شيء. عرفتم هذا؟ فما يستطيع أحد أن يعني إلا أن يكابر، وإلا بينه وبين نفسه ما يستطيع إلا أن يقول الله فوق كل شيء. والله يقول وهو القاهر فوق عباده، الله فوق كل شيء، واضح؟ فإما أن يقول الله في كل مكان هذا باطل، الله ليس في أي مكان، لا داخل ولا خارج ولا يمين ولا شمال ولا قدام، هذا المعدوم. وإما أن يقول الله حق موجود، طيب موجود، ما هو المخلوق اللي فوق الله عز وجل والله تحته؟ ما يوجد. إذن الله فوق جميع المخلوقات، إذا هذا هو المطلوب، وهذا الاعتقاد الصحيح، وهذه عقيدة عظيمة، لذلك جاء إثباتها في الكتاب والسنة بأكثر من 1000 دليل، مو دليلين ثلاثة ولا 100 ولا 200 ولا 500، أكثر من دليل تدل على علو الله سبحانه وتعالى، أنه في السماء، أنه أنزل الكتاب، أنه استوى على العرش، أنه فوق، أنه تعرض ملائكة الروح إليه، أنه رفع عيسى ومريم إليه. بالسنة جاء بالقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وجاء بالفعل كان يشير السماء يقول اللهم اشهد اللهم اشهد، على مشهد كبير في الحج هل بلغ؟ يقول نعم، اللهم اشهد. ف بالفعل يشير، إذا هذه السنة قولية وفعلية، وبالإقرار أقر الجاري التي قالت الله في السماء قال ومن أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتق فإنها مؤمنة. فجاءت السنة القولية والفعلية والتقريرية على أن الله في العلو. كذلك أدلة الكتاب والسنة والإجماع وإجماع الأنبياء الشرائع كلها والعقل السليم والفطرة السليمة كل ذلك مجمع جميع أنواع الأدلة وطبقاتها وصيغها على أن الله في العلو سبحانه وتعالى. حتى الكفار، بل أورد بعض العلم حتى البهائم، حتى البهائم تدرك بأن الله في العلو، ولو ترك ساعة فطرته ما يجد إلا أن الله في العلو. وذلك أهل البدع يعني يحاولون أن يلووا عناق الآيات والأحاديث، يتكلفون في ذلك. فتقول له لماذا أنت دعوت الله تتوجه إلى السماء؟ تقول يا رب يا رب. ما تقول يا رب يا رب، تقول يا رب يا رب، ولا تقول يا رب يا رب. لما؟ قال السماء جهة الدعاء. كيف أنت متصلي تتجه إلى قبلة اللي هي الكعبة؟ فالسماء هي قبلة الدعاء. صلي وين تتجه؟ إلى أين تتجه في الصلاة؟ إلى الكعبة، هذه قبلة توجه لها الناس ويصلون. قال الدعاء له قبلة اللي هو السماء، هكذا يقولون. وهذه مكابرة للفطرة، لأن الإنسان وهو ساجد، وهو ساجد يدعو الله عز وجل، أين تعلق قلبه؟ في العلو. شوف جبهته في الأرض، هو يقول يا رب يا رب، قلبه متعلق إلى العلو، ما قال عارف يا رب قط إلا وجد ضرورة تتجه إلى العلو. انتبهتم؟ حتى الكفار، حتى المجوس، حتى الهندوس تجد يتوجه إلى العلو. وأنا سألت واحد من عباد البقر، سألته بنفسي، قلت له أنت شنو مسلم ولا؟ قال هندو. هندو شنو؟ قال يعبد بقر. قلت ليش يعبد بقر؟ قال بابا ماما يعبد بقر، يعبد بقر. احنا كنا في البر عندنا انياق جنبنا، قلت شنو في فرق بين بقرة وناقة؟ شنو في فرق؟ قال ماكو فرق. قلت ليش تعبد بقر؟ قال مخمر. قلت تعرف الله؟ قال أعرف الله. قلت الله وين؟ قال الله فوق. والله من عبود البقر يا إخوان. قال الله فوق. ليش؟ قال مع بابا ماما. بعدين جاني خبر أنه أسلم، مو من كلامي له، لا مع معزبه هو فأسلم. بس أقولك وهو من عباد البقر، قال الله فوق. يعني صعب جدا أن الإنسان يكابر ويقول الله ليس فوق. فقط مكابرة، فقط اتباع للعقائد الباطلة، مشايخهم يقولون دراسة هكذا درس، هكذا مقرر في الأزهر، هكذا مقرر في المعاهد، هكذا مقرر. ولا صعب جدا أن الإنسان يكابر يقول الله مو فوق. إذا مو فوق إذا العين تحتك، لا مو تحتي، زين فوقك، سكت، مو تقول مو تحتي ولا مساولك. في احتمال رابع إلا أن يكون معدوما، إذا اتفق أنه موجود، إما أن يكون تحتك أو فوقك أو مساولك. من ذا الذي يستطيع يقول الله تحتي؟ ما هو مقبول عند عامة الناس يقول أنا مساول لله، ما هو مقبول إلا أن يقول الله جل وعلا فوقك. ما يسأل عنه بأين لا تجادله، أنا ما أسأل عن الله، سكن أنت أين؟ طيب فوق الله ولا تحته ولا مساول لله؟ هكذا تفهم كل مبتدع في مسألة إيش علو الله تبارك وتعالى. شيخ سؤال للجاري، ها؟ قل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم استدعى الجارية ليعرف أنها مؤمنة أو لا. نعم. ثم سألها أين الله. نعم. يقولون يعني كان الأصل أن يسألها تشهدين أن لا إله إلا الله. تؤصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حضرتك، قول أنت تؤصل للرسول صلى الله عليه وسلم. لا، هو يقرأ في الحديث أصلا. أقول أنت تؤصل، هذا شيء ثاني. لأنه وآخر شيء يقولك حديث هذا أحد ورواه مسلم، لكن أحد عرفنا. أقول أنت تؤصل للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما تؤصل، أنت ما تؤصل للرسول صلى الله عليه وسلم. إذا الله عز وجل في السماء اعتقدت بأن الله في العلو، إذن هو لا حقا يعبد. تعبد من في السفل؟ فرعون. فرعون لما ادعى الألوهية قال أنا ربكم الأعلى، فهمت؟ القصة صحيحة، القصة صحيحة. هو يقول إيش؟ قصة الهندوسي. إيه؟ الهندوسي قال الله في السماء، فهل نحكم بإيمان؟ لا، ما نحكم بإيمان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بإيمان هذه المرأة، لأن المرأة ما تتبنى غير الإسلام. شفت؟ قال أين الله؟ قالت في السماء. من أنا؟ أنت رسول الله. الهندوس يقول محمد رسول الله، يقول ما يقول، فهم يعني يأتون يستدركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحقيقة. إذا عجز عن تضعيف الحديث أخذ يطعن في متن الحديث، تبه كيف؟ من قال لا إله إلا الله دخل جنة، صحيح ولا صحيح؟ صحيح مية مية. حديث كثيرة في هالمعنى، صح؟ هل معنى قال لا إله إلا الله ما يقول محمد رسول الله؟ لا بد يقول محمد رسول الله، صح؟ هل معنى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويسب الله ورسوله؟ لا، لازم ما يسب الله ورسوله. هل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يسب الله ورسوله ويجحد الصلاة؟ الجواب لا. وراح أورد لك مئة إيراد. فحينئذ أن يقال الأحكام ما تثبت إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. من صلى البردين دخل الجنة بلا وضوء. هل معنى من صلى البردين دخل الجنة بلا وضوء؟ لا، ما قال في الحديث من صلى البردين بوضوء دخل الجنة، ما قال. طيب هل معنى من صلى البردين دخل الجنة يعني ويترك صلاة العشاء والمغرب والظهر ويكتفي بصلاة البردين الفجر والعصر؟ ها جو. هل معنى من صلى البردين دخل الجنة ولو جحد الملائكة؟ لا. هل من صلى البردين دخل الجنة ولو أنكر القرآن؟ لا لا لا لا. إذن معنى هذا أن أي حكم يأتي من وعد من وعيد من أي حكم لابد مع توفر شروطه ها وانتفاء الموانع، صح؟ صاحبك معك جاي من عمان ها؟ صح؟ كنت مسافر معه قال معه يوم جاي الحدود ولا مو جاي مع الجواز ولا حتى البطاقة، تقول له ليش؟ قال ما قلت لي جيبه معك. ألا أقول لك جيبه معك؟ مو سفر جيبه معك أكيد، فسفر فيه جواز. ما قلت لي شو ما قلت لك؟ حتى لو ما أقولك ما دام هو سفر ما تعرف الناس سافر، ليش سموه جواز سفر؟ ليش ما قلت له جيب جوازك؟ معروف بيسافر لازم يجي. مش كل مرة يقول الله ورسوله قول روح يذكر أصبر شو أستطيع أتكلم سوي كذي؟ ما يصير. ومعقول كل ما تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم يروح يذكر جميع الشروط ويذكر جميع الناس؟ ومعقول حتى أنت في كلامك مع البشر ما تستطيع كل ما تكلم كلمة تروح تذكر كل الشروط وتذكر كل الموانع؟ ما يصير، صح ولا لا؟ السافر معي قال سافر معي، جاك آخر لحظة قال ما قدمت إجازك، ليش؟ مو تبي تسافر؟ لازم ما قلت لي قدم إجازة يا أخي. معروف إذا بتسافر يعني مش مداوم، وإذا مداوم يعني مش مسافر. بقال أقول قدم إجازة، ما قلت لك سافر معي وافقت؟ ما تقدر تتكلم في أي كلمة تروح تذكر كل الشروط وكل الموانع. أقول اشتر كذا شيء فلاني، رحت قلت ما جبت فلوس، ليش ما جبت فلوس؟ ما قلت تجيب فلوس، مو قلت لك اشتر؟ طبع للشراء راح يكون بفلوس، مو أقول تجيب فلوس؟ لا يمكن. فأنت ما يصير تأخذ الدليل وحده هكذا. من يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم دليل أو يقول الله عز آية أو يأمر أو ينهى؟ كل هذا ها مع الشروط وانتفاء الموانع. إذا قلت لك الآن فتح المجال للتسجيل في الكلية الفلانية، جيت لحضرتك أول ما تجي تسجل الكلية فتح التسجيل، قال فتح التسجيل، أعطوك استمارة، عب الاستمارة والمكتوب فيها أن يكون الطالب، أن يكون الطالب الراغب في الالتحاق بهذه الكلية، أن يكون أن يكون أن يكون أن يكون حاصل على كذا، وأن يكون عمره كذا، وأن يكون أن يكون. بعدها يقول وأن لا يكون وأن لا يكون وأن لا يكون. إيش اسم هذه؟ أن يكون أن يكون أن يكون شروط. أن لا يكون أن لا يكون أن لا يكون موانع. بتقول يا أخي أنت تقول فتحنا، قال كي نعم فتحنا، لكن إيش؟ مو معنى فتحنا جاي عمرك 50 أنت بتسجل. أن لا يتجاوز عن 25 سنة، أن يكون حاصل على ثانوية عامة، أن يكون الجنسية الفلانية، أن يكون أن لا يكون قد فصل من الكلية نفسها، ألا يكون مقيد في كلية ثانية، ألا يكون. هذه معناها الشروط وانتفاء الموانع. شفت؟ لو تأتي للكتاب والسنة تجد أشياء كثيرة. من قال كذا حصل له كذا، من قال غفر الذنوب، من قال كذا دخل الجنة، إلا أدخله النار. طيب إلا أدخله النار، الخوارج قال خلاص ألا أدخله النار. طيب في موانع، إذا كان موحد معناه حتى لو دخل النار ما يخلد. ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، في أدلة ثانية قال. مش كل مرة يجيب لك كل الأدلة وكل الموانع وكل الشروط، لا يمكن هذا. فإذا قالوا الأحكام لا تتحقق إلا مع توفر شروطها وانتفاء موانع. واللي ما يعرف الشروط الموانع اللي صار معتزلي، واللي صار إباضي، واللي صار رافضي، واللي صار خارجي، واللي صار جهمي، كله بسبب عدم فهمهم لتوفر الشروط وانتفاء الموانع. فضها من صلى البردين دخل جنة. هل قال من توضأ وصلى البردين؟ وها يعني تصلي بردين بغير وضوء؟ ليش ما قال؟ معروفة. مو في حديث آخر قال ها لا صلاة لمن أحدث حديث توضأ؟ معروفة. ما قال الله في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين؟ لازم نجيب الآية هذه والحديث هذا وكذا كذا توفر كل الشروط. وأن لا يكون وأن لا يكون وأن لا يكون ما يكون مشرك يصلي البردين وهو مشرك. الله يقول لأن أشركته لحبط البردين وغيرها. إذا صليت إذا أشركت حبط. فالشرك لو واحد صلى البردين لغير الله رياء ما تقبل، من غير وضوء ما تقبل، ترك كفر بالملائكة ما تقبل، ولا يدخل الجنة. شروط وموانع، لابد تتوفر الشروط وتتلبي الموانع. طيب نكتب على القدر. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.